بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: ما ورد في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يلي ليكوجي يقوم بإيماني نقولي أوليمي na kuitakidi moyoni na ni matendo kwa viungo, wa amalun bil jawarih, na kuitakidi kwa kutenda kwa viungo. Adallu ala annahu talaffudhu bil lisan, yale lokuja kujulisha kwamba imani ni kutamka kwa ulimi. Qawluhu azza wa jalla, ni kauli yake mtume, kauli yake Allah azza wa jalla aliposema: qalatil a'rabu amanna, mabidui walisema tumeamini. قول محمد سيما: لم تؤمنوا هم قوامين بادو، ولكن قولوا أسلمنا، لكن سيميني تمسلموا. والحديث من حديث يمتم البسيما متم نسيما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، نميمرشوا كوبانبانا كوبيانا نواتم بكا وسيمي لا إله إلا الله. ويو كنا قولي سيميني تمسلموا، نكون قولي بكا وسيمي لا إله إلا الله. قول لازم إيماني متو يتمك قوليمي إيوه إذا تمكوا نوليمي واكي. أدل على أنه اعتقاد بالقلب، يالي لكوجة كجوليشة قمبني كويتكدي كومويو. قوله قولياك البسيمة: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نبادو هيجي إنجي إيماني كتك نيوزينو. قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، قولياك الله القسيم هاو أمينديك الله كتك نيوزاو إيمان أميوكا. وقوله قولياك: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أوي متومي واسكو حزنيش وليانباو ونكوهراكيا كتك وكفيري، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، كتك وليانباو لسيمة ميميني وميميني وقولي وقولي زاوت بأفواههم ومدوم ياوت، ولم تؤمن قلوبهم، لكن بادو هزلونا إيمان يوزاو. كذلك الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، إني كونغمان نيولي ألواميني قولي ميواكنا ولا بادو هيجينجي إيماني كتك ميواكي. ويهزي آية نحديث زنونيشا قنب إيمان ني كويتاكيدي ميوني، نهين عقيدة أهل السنة والجماعة كما تفويلزي أمبيلي. الدل على أنه عمل، يالي ليكوجة كجوليشة قنبا إيماني نمتيندو عمل. قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، نوالها قوامبشس وقوام وابدوا الله مخلصين له الدين ومتكسية الله دنياك، يعني متيندو ياو حنفاء ويكمبالي نوشركين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة واسممش صالنا وتوي زكاة، وذلك دين القيمة، نهي عن دين لقيا سوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمل بوكوفا متومي، واستخلف أبو بكر بعده، نا أكوا خليفة أبو بكر بعد ياك، وكفر من كفر من العرب، نا وككفور وليكفور كتكوارابو كنات وكرتد وكاتش وإسلام. فقال عمر، عمر كما بي أبو بكر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ vipi wewe unawapigia vita watu unapambana na watu? Wakati kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa mtume amesema: umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa mimi nipambane na watu. Hatta yaqulu, mpaka waseme la ilaha illa Allah. Faman qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah, usima minni maluhu wa asama minni malahu wa damahu wa nafsuhu, amehifadhi kwangu mimi mali yake na damu yake na nafsi yake. Tayari kishaki hifadhi kwa kauli hiyo. إلا بحقه، اسبق وحقياك وحسابه على الله، نحسبياك نكو الله. عمر أنا مجديلي أبو بكر كوانيني أنا وابقى فيتا واتو أبو ولكواني وإسلام منزو إذا ساسا مرودي قد كوكفيري أنا وابقى فيتا ليكوا مسيما لا إله إلا الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أكما بيه والله نتوابقية فيتا والي ونكو فاركيش بين صالة زكاة، فإن الزكاة حق المال وسبب زكاة حق مالي، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله، لو كما تنزلية كدوغ ومباشو لكو كيتوا كتك زم زمتمي والله لقاتلتهم على منعها، نتوابقية فيتا وكل خزوية كواكي قال عمر عمر يمسما فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أنا سيما والله هيكو يسبقوا نكولي كمونا الله أمك كنجوا كفوة أبو بكر كتك وابقى فيتا نكفهم كما قالوا اسمما نالوا أبو بكر نجامو لحق ويو إيماني لازم كوينة متندو يلي أمبيتك يكونا بينجا صالة أنا بينجا زاكا حصالي hatoi zaka huyo atakuwa ni kafir imetoka kwa kwa imani na maana Abu Bakar radhiyallahu anhu akawapiga vita baada ya kuwa amezuia kutoa zaka hali ya kuwa alikuwa akitoa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam qala an Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa arabiyun ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam alikuja mbedui mmoja kwa mtume wa Allah فقال يا رسول الله ما الإسلام أكان بيه متمي الله نيني هو إسلام قال متمي أكان بيه خمس صلوات في كل يوم وليلة صلاتانو كان نوسيكو قال هل علي غيرها يكون واجبك نجيني يويانغو سيزوكو هيزو قال أكان بيه لا هبانا قال وسأله عن صوم رمضان أنا سيما طلحة أكان مليزكو سنفون رمضان قال هل علي غيره يكون نجيني يويانغو قال لا كسيما هبانا قال نسيما وذكر الزكاة كتجزكا فقال هل علي غيرها جيك واجبك نينجيلي بعد زكا هيو كتكو يانغو قال كسم لا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن أكباس الزديشي جوياك ولا استبنغز جوياك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوما كسم أفلح إن صدق أم فول متويو كما تسمى كويلي ومانا أكتك ليزا ما جيزو يو اسلام وفيتيندو يالي أمبايو نواجب جوياك amefaulu kama amesema kweli juu ya hayo aliyosema an abi ayyub radiyallahu anhu qala jaa rajul ila rasulillah alikuja mtu mmoja kwa mtume wa allah faqala ya rasulullah akasema ya mtume wa allah dullani ala amalin yuqarribuni min aljanna wa yubaiduni min an-nar nijuze amali ambayo itakunikurubisha mimi na pepo na kunika mbali na moto nijuze amali itakunikurubisha kunika karibu na pepo na kuleka mbali na moto qala kama akasema u'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an mabudu Allah la simshirikisha na chochote wa tuqima as-salata na simamisha sala wa tu'ti az-zakata na kutoa zaka wa tasilu dha rahimika na muunge yule ambaye ni jamaa yako wa karibu falamma adbara ar-rajul alpondoka mtu alipotoa mgongo qala akasema in tamassaka bima amartuhu dakhala al-janna ikiwa atashikamana na yale nilomwambisha mtu huyo ataingia katika pepo intamassaka bima amartuhu dakhala aljanna ikiwa atashikamana na yale ambayo nilomwambisha basi ataingia katika pepo hadithi pia imetaja Imam Bukhari na Imam Muslim wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala rajulun alisema mtu mmoja ya rasulullah أعلم أهل الجنة من أهل النار هيفو شجولي كان واتوا بيبوني واتوا متوني قال نعم تمي كسمان ديو قال ففيما يعمل العاملون وإن سسا ونتين دا وتنداد إكوا واتوا بيبوني شجولي كان واتوا متوني شجولي كان قال تمي كسما اعملوا فكل ميسر فنيني متين دو كلا مويا تياري أمي شابي بسيشي وكو يلي متين دو أمبايو ألومبي ونايو وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أنس بن مالك أنا سممتم لمبيا معاذ يا معاذ بن جبل أيو معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك كان بني مكويتك يمتم الله بدأ كويتك وسعديك ثلاث مرات أقسم مرتات من نهاي قال كان ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرمه الله على النار hakuna mje yote atakayeshuhudia kwamba bwana mola isipokuwa Allah peke yake anapaswa kuabudiwa na kwamba mimi ni mtume wa Allah isipokuwa atamharamishia Allah mtu huyo moto qala ya rasul Allah ala afala ukhbiru bihi an-nasa akasema yeye mtume wa Allah hivi nisiwape habari watu kwa jambo hilo qala akasema idhan yattakilu kwa ajili hiyo watafanyaje watazembea watajiachia wataegemea katika hilo fa akhbara bihi muadh inda mautihi ta'athuman معاذ قلتي جنبه له وقت وقفه كواكي وكوغوبا ذنبي وسبب متومي صلى الله عليه وسلم عليه مبخباري أكون هين علم لازم أيتوي قبل يكوفا كواكي قال عمر بن عبد العزيز فإن للإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. Hakika imani na faraid na sheria, atakayezikamilisha hizo amekamilisha iman, na yule ambaye hakuzikamilisha hizo hakuikamilisha iman. Kwa hiyo imani ni matendo, imani ni matendo, na faraid na sheria lazima mtu azitekeleze sheria hizo. Qila lil Hasan mal iman, aduliza al Hasan al Basri, nini iman? Qala as sabru was samah, akasema ni subra na kusamehe. Qala as sabru an maharim Allah, kusubiri mtu akaacha yale ambayo Allah alimharamishia, wasamah bi faraidillah, na kutekeleza zile faradhi za Allah, kutekeleza zile faradhi za Allah. Qala Ibrahim at-Taymi ma aradtu qawli ala amalin illa khashitu an akuna mukadhiban, sikuidhihirisha qawli yangu juu ya amali yangu isipokuwa nilichelea kuwa mimi ni katika waongo, nikawa ni katika wale ambao wenye kusema uongo. Kwa hiyo ndugu zangu, qaulun wal lisan, qaulun bil lisan wal amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb, imani ni kuitakidi kwa moyo, kufanya kwa matendo na kutamka kwa ulimi. Bila ya kukusanyika mambo haya matatu, mja atakuwa na imani iliyo kwa sawa inda ahli sunna wal jamaa, na yataona kwa urefu na kwa uchambuzi zaidi katika nukta itakayokuja baada ya hii. والله أعلم وأحكم.